بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم أن يقدموا لكم الأمالي في شرح العمدة في الفقه، قسم العبادات، لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، كتاب الحج، والذي يحوي 8 أشرطة. والآن مع الشريط الرابع، باب الفدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحالة الثالثة هي أن يجامع بعد التحلل الأول، أن يجامع بعد التحلل الأول أيا كان الأمر الذي يحصل به هذا التحلل، وهذا لا يحصل به أو لا يفسد به الحج عند جميعه، وإن كانوا يجبون عليه به فدية. طيب، هذا إذن هذا التقسيم مهم فيما يتعلق بأمر الجماع. ما هي الفدية الواجبة على من جامع وهو محرم؟ الفدية الواجبة عندهم عند الأئمة الأربعة على ما هو مشهور، أو على أقل تقدير عند الأئمة الثلاثة الذين هم أحمد وأبو حنيفة والشافعي، يقولون أن حجه يفسد. أولا يفسد حجه، وعليه المضي في هذا الحج الفاسد، وعليه بدنه، وعليه أن يحج من العام المقبل هو وزوجته أيضا، وزاد عمر رضي الله علي رضي الله عنه وابن عباس في رواية أنه في حجه العام المقبل عليهما أن يتفرقا إلى أن ينتهي من حجه. فهذه 5 أشياء أو أوجبها هؤلاء الأئمة. والدليل على ذلك حديث مرفوع أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ذكره نووي في المجموع ونسبه إلى البيهقي، والبيهقي قال منقطع فلا يصح المرفوع. وأيضا جاء عن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، وجاء عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص في أثر من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذه الأثار يعني يشد بعضها بعضا عند هؤلاء الأئمة، وبموجبها قالوا بأن عليه الالتزام بهذه التكاليف أو الواجبات 5 المذكورة فيما مضى. هذا مذهب جمهور العلماء. وهناك رواية أخرى في هذه المسألة أو قول آخر أو حتى مجموعة أقوال، منها أن ابن حزم رحمه الله في المحلى نقل عن جماعة أقوالا مختلفة، مثل نقل عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال للسائل: أف لا أفتيك بشيء. وهذا لا يدل بالضرورة على أن جبيرا يخالف هؤلاء، لكن يعني قد يدل على أنه متوقف في هذه المسألة أو ليس عنده فيها خبر أو توقيف. وكذلك نقل ابن حزم عن مجاهد وطاووس رضي الله عنهما أنهم يقولون يصير حجه عمرة، يعني يقلب حجه إلى عمرة، وعليه حج من قابل وعليه بدن، لكنهم نازعوا هنا في كون الحج في كونه يمضي في الحج الفاسد، وقالوا يقلبه إلى عمرة. وهذا أيضا منقول عن الحسن البصري كما ذكره المغني صاحب المغني، وذكر أيضا صاحب الإنصاف. بل من الجيد أنه رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو أيضا منقول قول مالك على ما ذكره صاحب المغني وصاحب الإنصاف. وهذه من الأشياء الجيدة التي تظهر بالبحث، فإنه نقل قول لمالك ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول من ذكرنا أنه يقلب حجه إلى عمرة، وهذا أسهل من كونه يمضي في الحج الفاسد. ولم يذكر بعض هؤلاء لم يذكروا أن عليه حجا من قابل. كذلك قتادة قال: يرجعان إلى الميقات ويهلان بعمرة، فيما رواه عنه ابن حزم، وذكرنا بعض هذه الأقوال. إذن هذه الأقوال تدل على أن الإمام أحمد رحمه الله يقول: أحب إلي أن يعتمر من التنعيم، يعني من أتى أهله وهو محرم، وقال يجعل الحج عمرة ولا يقيم على حجة فاسدة. طيب، إذن المسألة فيها أقوال. أيضا عكرمة روي عنه أنه يقول، ولا أظنه إلا عن ابن عباس، أنه قال: في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض، يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة، قال يعتمر ويهدي. وهذا رواه النجاد عن عكرمة عن ابن عباس. إذن المسألة ليس فيها إجماع كما قد يبدو، بل فيها خلاف، وخلاف قوي، وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون ما أفتى به هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قد يكون على سبيل الزجر والتأديب والتعزير، ليس على سبيل التقرير والتشريع العام لكل الناس، وقد يكون اجتهادا أو رأيا لهم. والدليل على ذلك أنه لما سأل ابن عمر رضي الله عنه الرجل الذي وقع على امرأته، أتى ابن عمر فسأله قال اذهب إلى عبد الله بن عباس فاسأله، فسأل ابن عباس ورجع إليه، ثم سأل عبد الله بن عمرو بن عاص ورجع إليه فقال له أقول مثل قوله، مما يدل على أنه لم يكن عنده تأكيد في هذه المسألة، وإنما ينوع من المباحثة والمذاكرة فيما بينهم على هذا. وقد نقلنا من أن من السلف من نازع في ذلك، وهكذا داود الظاهري منقول عنه أنه لا يلزمه بشيء في ذلك، وهو مذهب ابن حزم فيما يظهر. ولهذا أقول إن القول المختار والله تبارك وتعالى أعلم في من وقع على أهله قبل يوم عرفة، يعني قبل أن يقف بعرفة، أن نقول إن المسألة فيها أقوال. قول الجمهور أنه يلزمه خمسة أشياء: فساد حجه، المضي في فاسده، أن يهدي بدنه، أن يحج من العام القابل، أن يتفرق مع زوجته. وأن كان هناك خلاف في هذه المسألة في التفرق، ومنهم من قال بها وجوبا ومنهم من قال بها استحبابا، بل إن النووي رحمه الله قال لو أنه أفسد حجته الثانية من العام القابل لوجب عليه أن يقضي الحجة الأولى إلى 100 حجة، يعني لو حج 100 مرة وكل مرة يفسد الحجة نقول يجب عليه أن يحج الحجة الأولى. وهذا في يعني طبعا هو شيء من الافتراض، لكن هذا هو قول الجمهور. القول الثاني وهو ما نسب إلى مالك كما ذكرناه نقلا عن الإنصاف ونقلا عن المغني، وإن كنت حقيقة لم أجد يعني في كتب المالكية ولم أستقصد البعث، لكن لم أجد شيئا يعني واضحا في هذا، أنه يقلب حجه عمره ويقولون عليه في ذلك فدية، عليه بدنة، والبدنة المقصود بها الناقة. نعم طبعا لو أفسد حجه بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة نقول عليه، طبعا الأحناف يوجبون عليه بدنة أيضا، لكن عندهم قبل عرفة عليه شاة، وهذا يعني غريب في القياس، لأنهم يقولون قبل عرفة عليه شاة، بعد عرف عليه بدنه. لماذا؟ المفترض أنه يزيد وليس ينقص. قالوا لأنه قبل عرفة فسد حجه، فيعني يكون عليه بدنة، يكون عليه شاة فقط. أما بعد عرفة فهم عوضوه أن حجه صحيح، وبالمقابل جعلوا عليه تبعة أنه يهدي بدنه. نعم. أما إذا كان بعد التحلل الأول فعليه شاة عند الجمهور. طيب، هذا ما يتعلق بمسألة الجماع، وهي ترى من المسائل يعني العويصة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المحظورات الأخرى، ونبقى فيما ذكره المصنف رحمه الله وهو المحظور الأول. المؤلف ذكر المحظور الأول وهو حلق الشعر وقلم الظفر، هذا الأول والثاني. قال ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه، يعني الصواب في كل واحد فما دونه فلتصحح. مد طعام وهو ربع الصاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعرة أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. هذا هو المحظور الأول والثاني، وهو حلق الشعر. أما حلق الشعر فهو من المحظورات بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فأين الدليل فيه؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. وأما السنة فما في الصحيحين من حديث كعب بن حجرة قال أتي بي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال لعله آذاك هوام رأسك، فقلت نعم يا رسول الله، فأمرني أن أحلق رأسي وأن أنسك شاة، أو أصوم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين. فهذه هي الفدية. فمن حلق رأسه حتى لو كان لعذر كما في قصة كعب بن حجرة فإنه تلزمه في ذلك الفدية. ولذلك فإن قول المصنف رحمه الله ففي ثلاثة منها دم فيه شيء من التسامح، وإن الصواب أن يقول فيها الفدية، وليس بلازم أن تكون الفدية دما، قد تكون دما أو صياما أو إطعام. فأما نسك شاة، ذبح شاة هذا معروف وهي على التخيير، ولذلك يقول العلماء في هذه الفدية إنها مخيرة مقدرة. فأما كونها مخيرة فإن الخصال الثلاث كلها على سبيل التخيير، ليست على سبيل الترتيب كما في كفارة مثلا الوطء في نهار رمضان أو كفارة الظهار، وإنما هي على سبيل التخيير. الأمر الثالث أنها مقدرة، بمعنى أنه إذا انتقل من خصلة إلى التي تليها فإنه ينتقل إلى خصلة أيضا محددة لا تزيد ولا تنقص. فالخصلة الأولى هي أنه يذبح شاتا، فإذا ترك هذه الخصلة حتى مع قدرته عليها فبإمكانه أن يصوم 3 أيام، فإذا ترك هذه الخصلة مع القدرة عليها فبإمكانه أن يطعم 6 مساكين. وما قدر الإطعام؟ جاء في صحيح مسلم أنه يطعم فرقا، والفرق 3 آصع، 3 أصواع، يعني يطعم كل مسكين نصف صاع، يطعم كل مسكين نصف صاع. وقد ذكرنا سابقا أن الصاع 4 أمداد، والمد هو بقدر الكفين المعتدلتين، وقدرنا الصاع بالجرامات كم؟ أكثر من مرة تقريبا مر علينا الصاع، يعني 2 كيلو 2000 جرام وزيادة، ما هنا شيء يعني مؤكد عندكم. ذكرنا أنه تقريبا 2700 جرام تقريبا، ها؟ 70 2270 يجوز هذا، أو هذا نقلناه عن الشيخ الله يرحمه. طيب، إذن الأمر الثاني هو موضوع حلق الشعر. طيب، لو أن الإنسان حلق شعرات، حلق 3 شعرات، يقول في المذهب يقولون عليه، بعضهم يقول عليه دم، 3 عليه دم، لأنه يقول أقل الجمع، وفي رواية 4، قال لأن 4 كثير، 3 هي أقل الجمع لكنها قليل، أما 4 فهو كثير. وبعضهم يقول 5، لأن 5 يعني قاسوها على الأظفار، أظفار لدى الواحدة 5 وفيها دم عندهم، فقالوا كذلك 5 شعرات فيها دم. وكل هذه الأقوال هي تحريات ليس فيها نصوص شرعية ولا أقوال عن الأصحاب رضي الله عنهم، وليس عليها إجماع. ولذلك قالوا أو قال كثير من الفقهاء إن عليه في 2 وعليه في 3 وفي 4 وفي 5 أن يتصدق مثلا بدينار، أو أن يطعم مسكينا، أو يتصدق بشيء، لأنه ليس فيها حد محدود. وقد يتجه أن يقال أنه ليس عليه في شيء من ذلك كفارة، لأن هذا لم يرد نص فيه، ولا يقال لمن قلع شعره أنه قد حلق رأسه، وإنما الحلق يكون بحلق الرأس كله أو بقصه أيضا لو قص رأسه كله. وهل يلحق بشعر الرأس شعر البدن كشعر الأبطين مثلا، أو شعر العانة أو الصدر أو الفخذين أو غيرهما؟ المؤلف رحمه الله عنده لفظان في الكتاب، في بعضها يقول حلق الشعر، وفي بعضها حلق الرأس. فإذا قال حلق الرأس فمعنى أنه لا يدخل حلق بقية البدن فيه، لكن إذا قال حلق الشعر دخل فيه حلق الرأس وغيره، والأقرب أنه يدخل في ذلك فيكون ممنوعا منه، لكن الفدية المنصوصة هي على من حلق شعر رأسي. طيب، هذا واحد. الثاني تقليم الأظفار، وتقليم الأظفار ليس في نص في الواقع، لا من الكتاب ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه الإجماع الذي ذكره ابن المنذر، وهذا الإجماع فيه نظر، فإنه منقوض، فإن ثمة رواية عن الإمام أحمد بأنه لا يعدها من المحظورات، وكذلك ابن حزم في المحلى نص على أن تقليم الأظفار ليس من المحظورات. فنقول ليس في المسألة نص ولا إجماع، ولكن جمهور العلماء يرون أن تقليم الأظفار أنه داخل في المحظورات، وقاسوه على إزالة الشعر، وقالوا أن قص الأظفار نوع من الترفه الذي يؤمر المحرم باجتنابه. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه كما عند البيهقي والدارقطني وغيره أنه سئل عن محرم انكسر ظفره فأمره أن يزيله ولا شيء عليه. فهذا مما قد يستدل به على أنهم كانوا يرون في قص الأظفار يرونها ممنوعة ويرونها محظورة حال الإحرام، ولذلك استفتل ابن عباس وأفتاه أنه ليس عليه شيء أن يقلعه إذا انكسر. وهذا مثل ما ذكره المصنف في من خرج من عينه شعر فقلعه، فليس عليه ذلك فدية حتى عند من يجبون الفدية. ومثل أيضا لو نزل شعره على عينه فقصه لئلا يؤذيه أو يمنعه من النظر، فليس عليه في ذلك فدية. وهكذا قال إذا انكسر ظفره فقصه فليس عليه في ذلك شيء. طيب، طبعا هنا يعني تعليق سريع فيما يتعلق بالفدية في من ارتكب محظورا، فإن الفقهاء يجبون على من ارتكب محظورا الفدية الواردة في الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب الأئمة 4 المشهور عنهم والمنقول في كتبهم. يحتجون لذلك بقياس المحظورات على حلق الشعر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعبا مع أنه كان محتاجا بأن يحلق رأسه ثم ينسك شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. فقالوا كذلك الشأن في بقية المحظورات. لكن بعض العلماء كالظاهرية كداود الظاهري وابن حزم وهو منقول عن جماعة من السلف كما نقل يعني نقل عن بعضهم وكذلك اختاره الشوكاني وغيره قالوا أنه ليس عليه شيء إلا ما ورد النص فيه. ومما يعني يعزز هذا القول أنهم قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ما يلبس المحرم من الثياب قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد خفين فليلبس النعلين. ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان الذي لم يجد لم يأمره بالفدية ولا أوجب عليه صياما ولا إطعاما ولا نسكا. فهذا دليل على أنه ليس عليه في ذلك شيء. فليس على من لبس السراويل لأنه لا يجد غيرها شيء ولا على من لبس الخفين لأنه لم يجد عليه شيء. فقالوا هذه التوسعة أولى بالاتباع وأن تقاس عليها بقية المحظورات لمن فعلها جاهلا أو فعلها ناسيا أو فعلها محتاجا إليها أولى من قياسها على من حلق شعر رأسه. قال بعض الفقهاء بينهما فرق لأن حلق شعر الرأس لا يحتاج إليه إلا قليل من الناس. يعني كم واحد يحتاج يكون في رأسه قمل مثلا أو يكون في رأسه يعني مرض يؤذيه ويؤلمه فيحتاج إلى حلقه، هذا قليل جدا. بينما قالوا فيما يتعلق بلبس السراويل خصوصا في وقت مضى فإن هذا تكثر الحاجة إليه ولهذا وسع الشرع فيه. فنقول هذا القياس أو هذا التفريق جيد، ولكن يقابل ذلك فرقا آخر وهو أن ما يتعلق بشعر الرأس هناك ما يدعو إلى اعتبار الفدية فيه وهو أن حلق الشعر من المناسك. فإن المحرم يوم العيد ينحر أو يرمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق رأسه ثم يطوف بالبيت، فكان حلق الرأس من المناسك عند كثير من الفقهاء. وحتى الذين يقولون ليس نسكا ولكنه إذان بالخروج من النسك فحلق الرأس علامة على الخروج من النسك أيضا، فهذا يدل على أن حلق شعر الرأس له تعلق بالنسك. فكان تقديم الإنسان له وحلقه وهو محرم لأنه محتاج إليه لوجود القمل أو وجود مرض في رأسه أو ما أشبه ذلك موجبا لحصول الكفارة، بخلاف ما يتعلق باللبس فإنه ليس له شيء من ذلك. ولهذا لو ظل المحرم على لباس الإحرام فإن هذا لا يغير من الأمر شيء ولا تعلق له بإحرامه، بل كثير من الناس ربما في بعض الأمصار إلى وقت قريب كان لباسهم هو يشبه لباس الإحرام الذي يلبسه الناس حال الإحرام. فهذا يدل على أن مسألة إيجاب الفدية فيها شيء من النظر، ونحن نقول إن جمهور العلماء على إيجاب الفدية على من فعل محظورا، على تفصيل بينهم سوف يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لكننا نقول ينبغي أن يكون في ذلك نوع من التوسعة، فمن أوجب الفدية من الفقهاء والعلماء والمفتين فإنه لم يأتي بقول فائل ولا بقول خاطئ ولا بقول مخالف لما نقل عن الأئمة، وإنما وقول مأثور مشهور معروف متوارث وكتب الفقه تزدحم بمثل هذا القول وتفيض به، بل هو المنقول عن عامة أهل العلم. وينبغي أن يكون هذا القول متقبلا معروفا مقرا به وأن لا يكون هناك ضيق أو تبرم على من يفتي بمثل هذا. ومسائل الفروع قد لا يوجد أدلة واضحة ظاهرة لكل تفاصيلها، هذا جانب. من الجانب الآخر ينبغي أن يكون للمفتي نوع من الرعاية لحال الحاج، فكثير من الحجاج يكونون جهلاء وغرباء وفقراء وضعفة وأحوالهم صعبة، وقد يقع الواحد منهم في عدة محظورات، فربما أتى إلى عالم فسأل أو فقيه أو طالب علم وربما أفتاه بأربعة دماء أو 5 دماء دون أن يكون هذا الرجل مراعيا لحاله، مع أنك إذا تأملت وجدت أن في أقوال الفقهاء سعة كبيرة جدا في مثل هذا في تفاصيل المسائل كما سوف يرد الإشارة إلى شيء منها. فينبغي رعاية حال الإنسان. ولهذا نقل عن عطاء حتى في مسألة من جامع زوجته أنه قال يهدي بدنة إن كان ذا ميسرة، يهدي بدنة إن كان ذا ميسرة، فأشار أو راعى حال الإنسان إن كان غنيا لا يهمه، بل بعض الناس ربما أسعد له أن تقول له بالفدية حتى يخرج من من تأنيب أو شعور بالخطأ أو الذنب، أو قد تكون هذه حجة الإسلام وربما لا يحج غيرها، فأحب عليه. وربما لو قلت ليس عليك إلا أن تتوب أو تستغفر لقال أنا أحب أن أقدم شيئا. ثم إننا نقول أيضا إن الصدقة مشروعة بكل حال، وهي من المحرم أيضا مطلوبة. زد على ذلك أن من المعروف أن هناك أعمالا من المحظورات جاء فيها ذكر الصدقة وجاء فيها ذكر الفدية، فإلحاق غيرها بها ليس أمرا غريبا أو منكرا، لكن ينبغي رعاية حال الحاج وحال الإنسان فيه. فإن وجد الإنسان الحاج عالما، أو وجده متجرئا، أو وجده غنيا، أو وجده راغبا في ذلك، حثه عليه وشجعه. وإن وجد أموره بخلاف ذلك، أو كان فعله بسبب جهالة أو بسبب إكراه أو بسبب يعني ضرورة أو ما أشبه ذلك أو نسيان، فليس عليه في هذا شيء إن شاء الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله طبعا فيما يتعلق بقص الأظفار مثلا، قص الأظفار قلنا ليس في نص، ليس في نص، ولذلك ما الذي، وأيضا من الفقهاء من قال أنه ليس من محظورات الإحرام، هذا نوع من التوسعة. فلذلك يعني جاءك إنسان وقال أنا قصصت ظفري، ما تقول عليك شات أو حتى قص ظفرا أو ظفرين، وإنما تقول توب واستغفر ولا تعود، لأن المسألة أصلا لا تخلو من خلاف. وأصل موضوع الفدية أيضا فيه شيء من الغموض في وجه إيجابه ودليل. فمسألة قص الأظفار ليس فيها نص كما ذكرنا، وليس فيها أجماع، بل ابن حزم لا يراها من المحظورات، والإمام أحمد له في ذلك رواية. قال الثالث المخيط، لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه. لبس المخيط هو أيضا من محظورات الإحرام بالنص، كما في الحديث الذي أسلفنا ما يلبس المحرم من الثياب إلى آخر الحديث، ففي دليل على تحريم لبس المخيط للرجال. والمقصود بالمخيط هو ما يخاط على هيئة وقدر البدن أو عضو من أعضاء البدن، كالثوب مثلا، أو الفنيلة، أو السراويل، أو الطاقية، أو نحوها، أو في السابق كان العمامة مثلا، أو القباء، أو القلنسوة، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تخاط. ولذلك بعض الفقهاء يقول المخيط المحيط. هذه الكلمة لبس المخيط لم ترد في القرآن ولا في السنة بهذا الاصطلاح، وإنما الفقهاء استخدموها من باب التسهيل والتقريب للناس، فوقع بسببها لبس عند بعض الطلبة، وظنوا أن كل مخيط فإنه لا يلبس، وأن العلة هي في الخياط، وهذا غلط. ولذلك لو انشق إزاره مثلا، انشق الإزار الذي يلبسه فخاطه، جاز له أن يلبسه باتفاقهم ولا شيء عليه في ذلك. وكذلك الرداء لو انشق فخاطه، وإنما المقصود بالمخيط يعني الثوب المعتاد الذي يلبسه الإنسان عادة في غير الإحرام كما مثلنا، فإن هذا لا يجوز للإنسان لبسه. ولذلك نقول إن الثياب التي يلبسها بعض الناس الآن وتكون مخيطة من الوسط بجمع طرفيها، وقد يوضع فيها تكة، وقد يلحق بعضهم بها أن يجعل فيها يعني جيبا يضع فيه نفقته أو جواله أو ساعته أو متاعه أو ما أشبه ذلك، أن هذا لا بأس بأن يلبسه الإنسان لأنه لا يدخل في المخيط. هذا إزار يسمى إزارا، والبخاري رحمه الله ذكر أبوب على هذا لبس الإزار، ولعل أكثر الناس في الماضي كانوا يلبسون مثل هذا، لأنه في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يكن والله أعلم متيسرا عندهم أن يجدوا قطعا من القماش كما نجد نحن الآن ما يسمى بالإحرام، فيلفون على أسفل أبدانهم نوعا ويلفون على أعلاه النوع الآخر، لم يكن هذا موجودا ولا متيسرا بالضرورة. بل يعرف الإنسان الذي يقرأ سيرهم أنهم كانوا قل ما يجدون من اللباس، والذي يجدونه في الغالب أنه قد يكون مخيطا، ولكن هناك توسعة وإذن شرعي بلبس المخيط الذي يكون إزارا في أسفل البدن بخلاف الرداء. فما كان يسمى إزارا أو أزرة أو نسميه نحن وزرة، فإنه يجوز للإنسان لبسه، يجوز للإنسان لبسه حال الإحرام. وفي فتوى لابن تيمية رحمه الله يقول فيها في شرح العمدة، يعني تقريبا هي نص في المسألة، يقول أما إن خيط أو وصل لا ليحيط بالعضو ويكون على قدره مثل الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك فلا بأس به. فإن مناط الحكم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء، وهو اللباس المحيط بالأعضاء واللباس المعتاد. إذن كلام ابن تيمية رحمه الله يشير إلى هذه المسألة، وأنه ليست العلة في الخياط، وإنما العلة في كونه مصنوعا على قدر البدن. ولهذا ورد النهي عن السراويل، ومن لم يجد هذا المخيط جاز له كما في الحديث الثالث أن يلبس السراويل على هيئتها، وليس عليه في ذلك فدية. وكذلك من لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين وليس عليه شيء. وهل يلزمه أن يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين؟ في ذلك روايتان وقولان للفقهاء، أصحهما أنه لا يلزمه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس وهو كان يوم عرفة، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يأمرهم بالقطع. ومن المعلوم أن الذين حضروا معه بعرفة كانوا خلقا كثيرا، كثير منهم لم يكن يعلم أصلا أن لبس الخفين ممنوع وأن لبس الإزار ممنوع، إلا لما أخبرهم بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمرهم بالقطع. وجاء الأمر بالقطع في حديث ابن عمر الذي كان عند الإحرام، فكان هذا آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم، ترك الأمر بالقطع، بل قال عطاء إن القطع ربما يكون في نوع من إفساد هذه الخفاء. ما يضر الإزار، يعني الإزار مستثنى لأنه لا بد منه حتى يعني يحفظ عورة الإنسان، ولذلك أذن للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب حفاظا على تسترها. فكذلك الرجل، هذا سؤال يقول بالنسبة لمن فسد حجه بالجماع، ألا يستطيع أن ينوي من جديد مع العلم أن الذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة؟ يعني هذا وجه، لكن الأقوال التي ذكرناها كلها خلاف ذلك. ولما أجد أحدا قال إنه يتحلل ثم يحرم بالحج من جديد، وإنما وجدنا القول بأنه يقلب حجه إلى عمره، ونقلناه رواية عن أحمد وقول لمالك وقال به بعض السلف، وهو يعني فيه توسعة على الناس. يقول ما حكم من ذهب إلى المطار يذهب إلى جدة ناوين العمرة ونوى أن يشتري لباس الإحرام من المطار، فلما وصل لم يجد أحدا يبيع ولا يسمح الوقت بالرجوع، فذهب إلى جدة ثم أحرم بمطار جدة. يعني إذا استطاع أن يرجع ليحرم من الميقات فهذا حسن، وإلا فليس عليه شيء لأنه لم يجد إزارا فأحرم فيما استطاع من الثياب ثم غير إحرامه حينما وجده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه ليلة الخميس، أعتقد أنه 17 كذا من ذي القعدة من سنة 1422 للهجرة. وفي الأسبوع الماضي بحمد الله تعالى أتينا على معظم ما يتعلق بمحظورات الإحرام، وفي هذا اليوم سنتحدث عن الفدية، باب الفدية. لكن قبل ذلك بقي علينا في محظورات الإحرام مسائل يسيرة نمر عليها، فأظن أننا وصلنا إلى الرابع من المحظورات، وهو ما يتعلق بتغطية الرأس. وذكرنا أن تغطية الرأس من المحظورات، ولهذا لا يلبس المحرم العمامة والقلوس وما في معناها، وذكر ابن المنذر وغيره الإجماع على هذا المعنى. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل وقصته دابته فقال عليه الصلاة والسلام ولا تغطوا رأسه، وفي لفظ ولا وجهه، لكن رواية رأسه هي الثابتة، فهو دليل على أن المحرم لا يغطى رأسه سواء كان حيا أو ميتا، لأنه في حال الإحرام يظل له أحكام المحرم وإن كان ميتا. وهل الأذنان من الرأس؟ في حديث الأذنان من الرأس وجاء عن طريق 10 من الصحابة، لكن كل طرق الحديث ضعيفة، ولهذا لا يثبت أهل العلم مثله. ومن هنا وقع الخلاف بينهم في إلحاق الأذنين بالرأس، سواء في الوضوء هل تمسح مع الرأس أو تغسل مع الوجه، أو يكون ما أقبل منها مع الوجه وما أدبر يمسح مع الرأس. ثلاثة أقوال، آخرها هو أضعفها، ولكن الأذنان من الرأس في الجملة، وإنما نعلم أن المنهي عنه حال الإحرام هو تغطية عامة الرأس. أما لو غطى شيئا من رأسه مما تدعو الحاجة إلى تغطيته فليس في ذلك حرج، فلو أن الإنسان استخدم مثلا وهو محرم سماعات الأذن التي يستمع بها أو سماعات الجوال أو غيرها، فإنه ليس عليه في ذلك حرج. الخامس هو الطيب. طبعا فيما يتعلق بتغطية الرأس ذكرنا أشياء لا تدخل في هذا، وهي ما لو حمل مكتلا أو غطى رأسه بشيء غير ملاصق كالسقف مثلا أو السيارة أو غيرها، وما يفعله بعض الناس من إزالة السقف أو غيره فليس له أصل. الخامس هو الطيب، والطيب أيضا للمحرم مما أجمع أهل العلم على تحريمه على المحرم، ومما يستدل له في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته دابته قال لا تحنطوا، والحنوط نوع من الطيب، وفي رواية لمسلم ولا تمسوه طيبا، فهذا دليل على أنه يحرم على المحرم أن يتطيب يعني بعد إحرامه لا في بدنه ولا في ثيابه. وقد نقل إجماع العلماء على تحريم الطيب على المحرم جماعة كالزركشي وابن قدامة والمغني وابن قدامة في المغني وابن تيمية وغيرهم، وحجتهم ما ذكرناه. وفي حديث يعلى بن أمية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، والحديث البخاري، لما سأله كيف ترى في رجل أحرم وهو متضمخ بالخلوق، الحديث مشهور. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل عنه الخلوق وكأنه تضمخ به بعد إحرامه، هذا أحد الأوجه في تفسير الحديث. ولا شك أن هناك شيء لا تدخل في الطيب مثل شم الريحان، شم الورود والأزهار الجميلة مثلا كما ذكرناه عن ابن عباس وعن عثمان رضي الله عنه، أو كذلك شرب القهوة أو الطعام الذي يكون فيه الزعفران، فإن هذا لا يسمى طيبا خصوصا وقد مسته النار، وحتى لو لم تمسه النار لو لم تمسسه النار فهو مختلط في هذا الطعام أو الشراب ذاهب فيه وليس له جرم ولا استقلال، فهو داخل فيه تبعا ولا يعد طيبا. ومثل ذلك أيضا ذكرنا لو أن إنسان استخدم صابونا فيه رائحة طيبة فإن هذا لا يسمى طيبا ولا بأس به، أو استخدم الشامبو أيضا في رأسه فإن الشامبو لا يعد من الطيب ولا يسمى طيبا ولا يدخل في النهي. وهكذا ذكر الحنابلة الكحل مع أن ورد في بعض الحديث مسلم النهي عنه، ولكن الجمهور على أن النهي هو عن كحل خاص كأن يكون كحلا فيه طيب، في مادة طيب ظاهرة واضحة قوية، وإلا فالجمهور على أنه ليس بمحظور حال الإحرام. السادس قتل الصيد، وهو إحدى المحظورات المتفق عليها بنص القرآن الكريم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وسوف نأتي عليه الآن بعد قليل إن شاء الله. وكذلك في السنة النبوية كما في حديث صعب بن جثامة لما قتل صيدا وأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فرده وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، وإجماع العلماء على ذلك، والنصوص في هذا سبق الإشارة إلى شيء منها. ما هو الصيد؟ الصيد هو ما كان وحشيا مباحا، فما ليس بوحشيا كالحيوانات الإنسية فإنها لا تسمى صيدا، فلا يسمى الدجاج مثلا ولا يسمى الغنم أو البقر أو نحوها من الأشياء الإنسية لا تسمى صيدا، وكذلك المحرم الذي لا يجوز أكله فإنه لا يسمى صيدا. والمحرم أنواع، منهما يؤمر بقتله كما في الخمس الفواسق في حديث عائشة وحفصة وغيرهما التي تقتل في الحل والحرم كالغراب والحدأة والفأرة، فهذه الأشياء ونحوها، وليس المقصود بالخمس الحصر، وإنما كل ما كان مؤذيا كالأسود الضواري والذئاب ونحوها فإنها تقتل في الحل والحرم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس على قاتلها شيئا. فهذا هذا نوع من مما ليس بمباح. وهناك المباح الذي لا يؤذي كالهر مثلا ونحوه، فإن هذه الأشياء لا تعد صيدا وليس على قاتلها في الحرم ولا في غيره شيء. طيب هناك أشياء قد يختلف فيها هل هي من الصيد أم لا، فنقول إن الأصل في هذه الأشياء المختلف فيها أنها ليست من الصيد، وإذا رجح أحد أنها صيد فيلزم الفدية من صادها بحسب ترجيحه. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، والجمهور على أن عقد النكاح للمحرم لا يجوز، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك، وحجته في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهو في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز للمحرم أن يعقد النكاح، واحتج لذلك بما رواه ابن عباس وهو أيضا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا حديث صحيح، ولكن قال الإمام أحمد هذا خطأ، يعني وإن كان سنده صحيح إلا أن الحديث خطأ والصواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وممن روى هذا جماعة من الصحابة، بل قال أبو رافع وكنت السفير بينهما. فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو أو وهما حلالان أو وهما حلال، ولا حجة في الحديث لأنه خطأ يرد ولا يحتج به. لكن لو عقد النكاح فهل يلزمه الفدية؟ نقول لا، وإنما هو نكاح وقع باطلا فليس على من عقده شيء. مثل في ذلك مثل ما لو اشترى صيدا يحرم عليه شراء وهو محرم، فإننا نقول البيع أو الشراء باطل وليس عليه في ذلك فدية. الثامن تقريبا، نعم الثامن، هو من المحظورات هو المباشرة بشهوة فيما دون الفرج. أما مسألة الجماع فقد ذكرناها تفصيلا في الجلسة الماضية، وحقها أن تكون الأخيرة، لكن بدأنا بها لوجود نوع من التفصيل فيها، فقلنا نستغل يعني إقبال الشباب ونشاطهم. ننتقل الآن للمباشرة بشهوة فيما دون الفرج، يعني ليس جماعا وإنما باشر زوجته بأن قبلها أو ضمها أو لمسها أو ما أشبه ذلك، وهذا ذكر غالب الفقهاء أنه من محظورات الإحرام، وإن لم يذكروا لهذا دليلا خاصا، إلا أنه قد يستدل لهم بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فإن الرفث هو ما يجري بين الرجل وزوجته من الأشياء التي تقع بينهما من القول أو الفعل، فهذا من الرفث المنهي عنه. وقد يطلق الرفث على الجماع أيضا، ولا شك أن الحاج مأمور بالبعد عن هذه الأشياء، أولا للخلاف القوي والروايات المشهورة عنه للعلم في النهي عن ذلك، وثانيا لأن هذا قد يجر صاحبه إلى الوقوع في الجماع. فالمباشرة بشهوة فيما دون الفرج منهي عنها حال الإحرام كما ذكر المصنف. ولهذا قال المصنف رحمه الله إنه إن أنزل بالمباشرة، يعني قبل زوجته أو حتى نظر إليها وأدمن النظر ثم أنزل، فعليه بدنه، وفي فساد حجه قوله. والصحيح أنه لا يفسد، لما ذكرناه سابقا من كلام ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على أنه لا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بالجماع إذا جامع قبل يوم عرفة. وأما هذه المباشرة فإنها تضر حجه وتنقصه، عليه بدنة عندهم، ولكن ليس حجه بفاسد، وعلى الرواية الصحيحة في مذهب الإمام أحمد، وهو القول المختار عند جمهور العلماء. وإيجاب البدنة والشاة فيها الكلام الذي ذكرناه سابقا، وقد ذكرنا قول عطاء أنه سئل عن ذلك فقال يستغفر ربه ولا يعود فيما يتعلق بموضوع المباشرة. وفيما يتعلق بموضوع الجماع قال إن عليه بدنة إن كان ذا ميسرة. طيب ننتقل الآن من المحظورات، انتهينا منها، ننتقل إلى الموضوع الجديد وهو ما يتعلق بالفدية. والفدية هي ما يعوضه الإنسان عن عبادة قصر فيها من مال أو نحوه، ومثل ذلك كفارة اليمين فقد تسمى فدية، وكفارة الصيام إذا وقع أهله في نهار رمضان فهي تسمى فدية أو كفارة، وكذلك كفارة فعل المحظور حال الحج، مثل ما لو غطى رأسه مثلا أو حلق رأسه أو تطيب أو ما أشبه ذلك أو وقع أهله، فإن هذه تسمى فدية وتسمى كفارة. وقد يعبر عنها بعضهم بأنها البدل الذي يتخلص به المكلف من مكروه توجه إليه، يعني من أمر مكروه، وليس المقصود أنه مكروه من الناحية الشرعية، لكن يعني وقوعه في شيء مكروه توجه إليه. والأصل فيها قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فيما يتعلق بحلق الرأس. والفدية في الحج على ضربين، الضرب الأول فدية فيها التخيير والتقدير، بمعنى أن يكون للفدية عدة خصال، خصلتان أو ثلاث خصال، ويكون المكلف مخيرا بين هذه الأشياء فتسمى فدية تخيير. وكذلك تسمى فدية تقدير لأنه إذا انتقل من خصلة إلى التي بعدها تكون الخصلة الثانية مقدرة أيضا وليست متروكة لاجتهاده، كمن يترك مثلا الصيام وينتقل إلى الصدقة، فإن الصدقة إطعام ستة مساكين، أو يترك الصدقة وينتقل إلى الصيام، وهكذا فإنها مقدرة في خصالها كلها. النوع الثاني فدية على الترتيب وليست على التخير. نأخذ النوع الأول المتعلق بالتخير، والتخير يكون بين الخصال الثلاثة المذكورة في الآية الكريمة في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حديث كعب بن عجرة ذكر تفسيرا لهذه الآية ودل على أن الفدية من صيام تكون بكم؟ بصيام ثلاثة أيام، أو صدقة تكون بإطعام 6 مساكين، وما قدر الإطعام لكل مسكين نصف صاع، فتكون الكفارة كلها 3 أصع، يعني صام عن كل صاع يوما. فإن انتقل إلى الثالث النسك فهو أن يذبح شاة، ينسك شاة، ومعروف أن الشاة المقصود هنا مما يجزئ في الأضحية. طيب هذه هي التي على التخير. طيب كما ذكرناها في الآية، هل يستوي أن يكون الإنسان معذورا أو غير معذور في هذه الفدية؟ يعني كعب بن عجر رضي الله عنه آذاه هوام رأسه، كان عنده قمل وعنده مشكلة في رأسه، احتاجت إلى أن يحلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالحلق وشرع له الفدية. طيب لو إنسان حلق رأسه من باب الترفه وليس في شعره شيء ولا عنده أي دافع لذلك ولا له عذر، هل نقول أنه مثل من حلق لعذر أو يختلف؟ إذن نقول الصواب أنه لا يختلف. هناك روايتان بعضهم يرى أنه يختلف حتى في الكفارة، لكن نقول يعني أحد الروايتين أنه يختلف إذا كان غير معذور، فيقولون ذلك مثل كفارة اليمين سواء كان الحنت جائزا أو غير جائز. والثاني يقول لا يختلف الأمر سواء كان محتاجا أو غير محتاج، وإنما الاختلاف في كونه أثم بحلق رأسه بخلاف المعذور فإنه ليس عليه إثم. طيب هل يجوز له أن يخرج الفدية بعد وجود السبب وقبل فعل المحظور؟ يعني لو آذاه رأسه مثلا ونوى أن يحلق، هل له أن يخرج الفدية يذبح شاة ثم يحلق رأسه، أو نقول لا يخرج الفدية إلا بعد حلق الرأس وارتكاب المحظور؟ لا، الصواب أنه يجوز ما دام أنه وجد السبب، فإنه له أن يخرج الفدية بعد أو قبل، مثل في ذلك مثل كفارة اليمين. يعني لو أن إنسان حلف أنه لا يشرب هذا الماء مثلا ثم نوى أن يشربه، أليس يجوز له إخراج كفارة اليمين ثم الشرب، ويجوز له أن يشرب ثم يخرج الكفارة بعدما حنف؟ كلا الوجهين جيد، لكن هل يجوز أنه يرتكب الكفارة قبل ما يحلف؟ هذه انتبه لها، لأنه لم يوجد الموجب أصلا. طيب إذا يلحق بفدية الأذى، فدية الأذى المقصود بها في الأصل حلق الرأس، يطلق عليها الفقهاء فدية الأذى، ويلحقون بها فدية اللبس وفدية الطيب إذا لبس محظورا، كما لو غطى رأسه بطاقية مثلا أو عمامة أو غطرة أو شماغ أو غيرها مما تغطى به الرؤوس عادة، وهكذا فدية الطيب لو تطيب في بدنه وثيابه بعدما فلبس بالإحرام فهو قد ارتكب محظورا، فالفقهاء يلحقون هذا بفدية الأذى ويوجبون عليه ما ورد في الآية الكريمة وفي حديث كعب بن عجرة. وقد ذكرنا فيما سبق اعتراض الظاهرية وابن حزم والشوكاني على أصل المسألة، بحيث لا يوجبون فدية إلا فيما ورد النص فيه وهو حلق الرأس ولا يلحقون بها غيره. كذلك الحنفية يرون أنه ليس عليه فدية إذا لبس إلا إذا استدامها لمدة يوم كامل، فلو لبس شيئا ثم تذكر فخلعه، أو لبسه بعض الوقت ثم خلعه، فلا يرون عليه فدية إلا إذا استدام لبسه نهارا كاملا. وهذه من ضروب التوسعة عند الفقهاء التي يمكن أن يلجأ إليها المفتي حتى لو كان يريد أن لا يخرج عن أقوال المذاهب المتبوعة المشهورة. كذلك من لبس السراويل مضطرا، لم يجد إزارا يغطي به بدنه، فلبس السراويل على صفتها وعلى ما هي عليه من باب الضرورة، فالصحيح أنه ليس عليه شيء، لحديث ابن عباس قال ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما مالك وأبو حنيفة فقالوا إن عليه في ذلك الفدية حتى لو كان مضطرا، لأنهم ألحقوها بفدية الأذى من حلق رأسه كما حصل لكعب رضي الله عنه. طيب من تطيب عامدا فعليه الفدية عند غالب هؤلاء الأئمة، يرون أن عليه الفدية إلا من ذكرنا أنه لا يرون الفدية أصلا. طيب هل يلحق ترك الواجب بفعل المحظور من ترك واجبا من واجبة الحج، مثل ما لو ترك مثلا رمي الجمرات، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك المبيت بمزدلفة، عندما يقولون بوجوب هذه الأشياء هل يلحق بمن فعل المحظور أو لا؟ المصنف رحمه الله في بعض نسخ العمدة قال وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب، وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب، فألحق ذلك بالمحظورات، وعلى هذا يجب بترك الواجب فدية. هل هذه الفدية هي على التخيير أم على الترتيب؟ نص المؤلف رضي الله عنه ورحمه الله أنها على التخيير، مثل ما ذكرنا في فدية الأذى ونحوه، وهذا قول الأكثرين، بل ذكره بعضهم رواية واحدة في مذهب الإمام أحمد، واستدل هؤلاء بالأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فعليه دم. المصنف أيضا ذكر جزاء الصيد بعدما ذكر الواجبات التي على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، قال له الخيار بين صيام 3 أيام أو طعام 3 أصع من تمر ل6 مساكين أو ذبح شاة، ثم قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. أما جزاء الصيد فقد ذكرنا إجماع العلماء على وجوب الجزاء على المحرم يقتل الصيد للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عادل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الصيد هو كما ذكرنا لابد أن يتوفر فيه شرطان، هما كيف نعرف أنه صيد؟ أن يكون وحشيا وأن يكون حلالا، يعني مباح الأكل. نعم، أن يكون حلالا مباح الأكل. طيب، إذا ما وجب ضمانه من الصيد قد يكون مضمونا بالإحرام، يعني محرم أصاب صيدا فيكون النهي عنه حينئذ لأن المحرم كان متلبسا بالإحرام، وقد يكون الصيد صيد الحرم، قد يكون المقصود بالصيد صيد الحرم حتى لو كان على غير المحرم. هذا يضمن بمثله من بهيمة الأنعام، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني عليه تقدير الآية عليه على من قتله جزاء، وهذا الجزاء هو مثل ما قتل. لو ظلت الآية هكذا فقط مثل ما قتل لربما فهم البعض أنه يخرج بدل الغزال، يخرج ماذا؟ غزال، لأنها مثلها. لكن لما قال الله سبحانه وتعالى من النعم علم أن المقصود من بهيمة الأنعام، أن هذا هو المقصود، والمثل ليس هو المماثل من كل جهة، وإنما المقصود النظير له أو المشابه في الخلقة والصورة. ولو لم يكن هذا المشابه مجزئا في الأضحية وهذا يتفطن له، ولذلك العلماء ذكروا مثلا في جزاء الصيد إخراج العناق، وهل العناق تجزي في الأضحية؟ لا. وكذلك الجفرة، يعني سنها دون السن الشرعية، ومع ذلك فإنها تصلح، فإذا صاد صغيرا فإنه يخرج صغيرا، وإذا صاد كبيرا أخرج كبيرا، ولو لم يكن المثل مجزئا في الأضحية، لأن الله سبحانه وتعالى قال مثل ما قتل من النعم حتى لو لم يكن مجزئا في الأضحية. والدليل على ذلك أولا الآية كما ذكرنا، والدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع يصيبه المحرم كبشا، جعل في الضبع يصيبه المحرم كبشا، وفي بعض الألفاظ وجعله أو عده من الصيد. وحديث جابر رواه أهل السنة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي وغيرهم، وسنده جيد، بل نقل الترمذي في علله عن البخاري أنه صححه، لكن أعل جماعة هذا الحديث بأنه موقوف، وهذا الإعلال متجه، فيكون هذا أثرا من قول صاحب وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يستدل به على مسألة جزاء الصيد السنة النبوية، بعد ذكرنا القرآن وذكرنا السنة، مما يستدل به أيضا أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهي كثيرة جدا، من ذلك ما رواه مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش نظير ما روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قضى في الغزال بعنز، وقضى في الأرنب بعناق لوجود التشابه بين هذه الأشياء، وقضى في اليربوع وهو ما نسمي نحن بالجربوع، قضى فيها بجفرة. وكذلك هو الشافعي رضي الله عن عطاء أن عمر وعثمان وعليا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في النعامة يصيبها المحرم، قالوا فيها بدنة من الإبل، لوجود الشبه بين شكل النعامة وشكل البدنة من الإبل. وفي سند هذا الحديث ضعف، ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه إنما نجعل في النعامة بدنة بالقياس، يعني من حيث الشبه وليس بالأثر، لأن هذا الأثر غير ثابت عند أهل العلم بالحديث. ومن الطريف أن مالك رضي الله عنه روى، وغيره أيضا رواه ابن أبي شيبة، أن عن محمد بن سيرين، هذا رواية مالك، أن رجلا جاء إلى عمر فقال له: أصبت ظبيا وأنا محرم، فما ترى في ذلك؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. فتهامس، ثم قال عمر للرجل: عليك عنز مقابل هذا الظبي الذي أصبته. فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى يسأل رجلا إلى جانبه ويحكم معه. فلما سمع عمر رضي الله عنه ودعاه وقال له: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: لو كنت تقرأها لأوجعتك ضربا، إن الله سبحانه وتعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، يعني رجلان. فعمر رضي الله عنه لم يكن هذا عن عدم معرفة وإنما امتثالا لأمر الشرع. وأطرف من هذا أنه في رواية ابن أبي شيبة عن قبيصة بن جابر أنه كان مع الرجل، فلما خرج الرجل قال لا قبيصة للرجل قال له: والله إن فتوى عمر لا تغني عنك من الله شيئا، إنه ما عرف حتى سأل الرجل الذي إلى جنبه، ولكن اعمد إلى ناقتك فانحرها وعظم حرمات الله عز وجل. فنقلت هذه الكلمة لعمر رضي الله عنه فغضب ودعا بقبيصة وهم به ورفع عليه الدرة وقال وتكلم عليه وقال: يعني تعديت حرمات الله ورددت الفتية وأسأت الأدب، وهم به فقال قبيصه وكان شابا ذكيا قال يا أمير المؤمنين إنني لا أحل لك مني ما حرم الله تعالى عليك، لا تتجاوز حدك يعني معي. فتركه عمر وقال له يا قبيصة إن الرجل أو الشاب يكون به 9 خصال من الخير أو 9 أخلاق من الخير، ويكون في خلق واحد سيء فيفسد هذا الخلق السيء أخلاقه وخصاله الطيبة، فإياك وطيرات الشباب، يعني الاندفاعات والأشياء التي لا تنبني على علم وعلى فهم وعلى نظر، عليك أن تتجنبها، ولا تظن أنه يشفع لك في ذلك أن مقصودك تعظيم حرمات الله عز وجل. طيب الآية الكريمة نصت في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، فهل هناك فرق بين العامد وغيره؟ هذا سؤال نذكره الآن وسيشير إليه بعد قليل. اختلف العلماء في الناسي والمخطي، اختلفوا لو أنه صاد صيدا وهو ناسي أنه محرم أو مخطئا، يعني أراد أن يصيب شيئا أو رمى هدفا فأصاب صيدا، هل يجب عليه شيء أم لا؟ بعد اتفاقهم على رفع الاسم طبعا والحرج عن المخطي والناسي، لكن هل عليه جزاء أو ليس عليه جزاء؟ الجمهور وهو قول المالكية والحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد هي المشهورة بطبيعة الحال أن عليه الجزاء في الخطأ والنسيان كما عليه الجزاء في العام. قالوا لأن هذه الأشياء إتلاف، وغرم المتلفات عند الفقهاء لا فرق فيه بين العامد وغيره، إذا أتلف شيئا وجب عليه ضمانه، سواء كان ناسيا أو عامدا أو جاهلا أو عالما يجب عليه أن يغرم ما أتلف، فقالوا هذا إتلاف يجب عليه أن يغرمه. وقالوا أن التعبير في الآية في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا أنه جرى مجرى الغالب، كما في قوله تعالى من نسائكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم، فقولوا في حجوركم عند الجمهور أنه قيد أغلبي، يعني ليس له مفهوم، سواء كانت الربيبة في حجره أو ليست في حجره فإنها لها نفس الحكم، هذا قول الجمهور وهذا تعليلهم للآية. وبعضهم قالوا إن جزاء العمد كما نقل هذا عن الزهري أنه قال إن جزاء العمد وجب بالقرآن الكريم ومن قتل منكم متعمدا، وجزاء الخطأ والنسيان وجب بالسنة النبوية، وذهبوا إلى حديث جابر الذي ذكرته قبل قليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا ولم يبين إن كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا، فقالوا السنة دليل على أنه لا يفرق بين العامد والناس، هذا قول. القول الثاني هو التفريق بين العامد وغيره، فالآية نصت على المتعمد، وأما غير المتعمد كالمخطي لو أراد هدفا فأصاب طيرا أو صيدا أو أنه كان جاهلا أو ناسيا قالوا ليس عليه في ذلك شيء، وهذا قول الطبري وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول سعيد بن جبير وأبي ثور والظاهرية، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه وقوس، ورجحه الشنقيطي في تفسيره وجماعة من المحققين، وهذا القول جيد. وحجنوا بأولا نص الآية الكريم، قالوا أن المتعمد وغير المتعمد بينهما فرق، ونص الله تعالى في الموضع نفسه على التعمد دليل على أنه يخرج ما سواه، والأصل أن القيد والشرط معتمد ولا يلغى إلا بقرينة قوية، هذا الدليل وهو وجيه. الدليل الثاني قالوا أن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة ذمة الإنسان من أي تكاليف شرعية، كما ذكرنا هذه القاعدة مرارا وتكرارا، وهذه قاعدة مفيدة جدا في معظم المسائل، إذا تردد الأمر هل يجب على المكلف شيء أو لا يجب نقول الأصل عدم الوجوب، والأصل براءة الذمة إلا إذا وجب عليه شيء بدليل واضح ظاهر لا أشكال فيه. الدليل الثالث هو النصوص الأخرى كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم إلى غير ذلك، وهذا القول هو الراجح، وسوف نعرض لهذه المسألة بعد قليل. يقول المصنف رحمه الله الصيد جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة والنعامة فيها بدن، وكون القيمة هي المطلوبة هذا هو الأصل في الضمان، يعني الأصل أن من أتلف شيئا فالمعتبر قيمته، وقيمته في بلد الإنسان ولا في الموضع الذي أتلفه فيه؟ نعم قيمته في موضع إتلافه. والطير نوعان كما ذكره المصنف، الطير نوعان، النوع الأول ما فيه الجزاء يعني مثل الصيد الآخر كما قلنا مثلا في الغزال أو في مثلا الضبع أو في غيرها، كذلك نقول أن هناك نوعا من الطيور فيه الجزاء، هذا النوع الأول، وذلك مثل الحمامة فإن الصحابة رضي الله عنهم حكموا فيها بشاة وقالوا لأن الحمامة تعب الماء عبا وليست تمصه مصا فهي مثل الشاة في ذلك، فأوجبوا فيها شاة. ومثل الحمامة القمري أو ما نسميه نحن بالقميري، والقطع وهو نوع من الحمام، والحجل ونحوها. وأما أبو حنيفة ومالك فإنه يقول فيها القيمة، إلا أن مالك عد في حمام الحرم الشاة لوجود النص فيها. كذلك النعامة، النعامة فيها بدنة كما ذكرنا، وأصل النعامة كما هو معروف أن لها جناحان، وهي تبيض ولا ما تبيض؟ وأين تضع بيضها؟ تحفر له وتدفنه. ولهذا العلماء يضربون بها المثل أحيانا في سوء التقدير، إنه النعامة تضع البيض ثم تغلط وتذهب إلى بيض أخرى فتضع عليها جناحها، فهذا يضرب مثل في الإنسان الذي يضع خيره في غيره، يضع يعني خيره لغيره، يقولون كتاركة بيضها بالعراء وملحفة بيضة أخرى جناح، ما ندري هل هي متعمدة أو جاهلة بذلك. المهم أن النعامة تشبه الدجاج وتشبه الأوز، وهي لها جناحان وتبيض، ومع ذلك أوجب الصحابة رضي الله عنهم كما سبق عمر وعبد الرحمن بن عوف، الرجل الثاني اللي كان مع عمر ما ذكرناه يمكنها هو عبد الرحمن بن عوف، أوجبوا فيها بدنة، وهذا مذهب الأكثرين. إذن هذا هو النوع الأول من الطيور، وهو ما فيه الجزاء مثل غيره. النوع الثاني ما فيه القيمة، وهو ما سوى ذلك من الأشياء، كمن صاد عصفورا مثلا أو غيره من الطيور التي لم يرد فيها شيء وليست مثل الحمام ونحوه، فإن هذه الأشياء فيها القيمة. من وجب عليه الجزاء، من وجب عليه جزاء الصيد، فهو مخير بين ثلاثة أشياء كما هو ظاهر الآية. نقول مخير، لماذا كان مخيرا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عبر بقوله الآية الكريمة، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به إذا وعد منكم هدي بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيام. فالتعبير بأو يدل على أنه للتخير، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه كل شيء في القرآن أو فهو للتخير، وكل شيء في القرآن فإن لم يجد فإن لم يستطع فهو على الترتيب، مثل كفارة الظهار مثلا، ومثل كفارة اليمين، اليمين فيها تخير وترتيب، ومثل كفارة القتل. فهذه قاعدة جيدة، ولذلك الله سبحانه وتعالى عبر بقوله أو فدل على أن الجزاء على التخير، فهو مخير بين ثلاثة أشياء. الأول إخراج المثل كما سبق، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فلو أنه مثلا صاد غزالا نقول عليه ماذا؟ عنز. لو صاد غزالا قلنا عليه عنز، هذا هو المثل. ويحكم به ذو عدل منكم، لأنه قد يصد شيء ما ورد فيه نص، فهنا نقول إن كان نقل عن الصحابة فيه تقدير رجع إليه، وإلا فإنه يحكم به ذو عدل من الموجودين. وهل يجوز أن يكون القاتل منهم؟ نعم، إذا كان القاتل ذا عدل فإنه يجوز أن يكون هو وواحد آخر معه يحكمان بأن هذا الصيد يكافئه ويعادله ويشابهه ويناظره الشيء الفلاني ثم يخرجه. الثاني كفارة طعام مساكين، فيقوم المثل بدراهم، هذا الأمر الثاني الذي هو مخير فيه، يقوم المثل بدراهم ويخرج بقدرها طعاما يتصدق به على المساكين. فإذا افترضنا أن قيمة العنز مثلا 100 ريال، فإنه يمكن له أن يخرجها أو يشتري بالمئة طعاما ويطعمه للفقراء والمساكين. لما نقول يشتري، طيب لو كان عنده طعام يخرج أو ما يخرج؟ يخرج بطبيعة الحال، والطعام يوزع كما سبق لكل مسكين مد من البر على قول، ونصف صاع على القول الآخر وهو أقوى وأجود. وابن حزم رحمه الله يقول يطعم ثلاثة مساكين، أقل الأطعام ثلاثة مساكين، لأنه أقل الجمع، والله سبحانه يقول طعام مساكين، ويكون الإطعام عنده بحسب ما من يشبعه هذه الفتنة. الأمر الثالث هو عدل ذلك صياما، وهذا يحتاج إلى نظر، الصيام هذا المطلوب ما هو؟ كم يوما يصوم؟ الله سبحانه وتعالى قال عدل ذلك صياما، عدل ماذا؟ يعني أنه يصوم عن كل يوم مسكين. فلو تصورنا مثلا أن الإطعام، لو تصورنا مثلا أنه سوف يطعم 50 أو 60 مسكينا، فإنه يصوم عن كل مسكين يوما، إنه يصوم عن كل مسكين يوما، فيصوم 60 يوما، لكن لا يلزم أن تكون متتابعة. وكما ذكرنا أنه يطعم، أنه ما يتعلق بالإطعام عن كل نصف صاع من البر يصوم يوما، وهذا رواه البيهقي عن ابن عباس واحتج به الإمام أحمد. هذا القسم الأول من الكفارات، وهو ما كان على سبيل التخيير. القسم الثاني ما كان على سبيل الترتيب، وهذه عدة كفارات ذكرها المصنف رحمه الله. طبعا هنا قال عليه مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة فيها بدنة، ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. وقلنا أن الأقرب أنه نصف صاع. قال الضرب الثاني على ترتيب وهو التمتع أو المتمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. طيب هذا المتمتع يلزمه ذلك على الترتيب لقول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فدل على أنها تلزم المتمتع إذا لم يجد هديا، وأنها تلزمه مرتبة، يعني يجب عليه الأول فإن لم يجد فعليه الثاني، يعني المتمتع يلزمه الهدي فإن لم يجد صام عشرة أيام. طيب ما هي الشروط التي يحصل بها التمتع؟ أو بمعنى آخر ما هو من هو المتمتع؟ المتمتع هو الذي جمع الحج والعمرة في سفر واحد وفصل بينهما بالإحلال. ولهذا قال العلماء إن التمتع يلزم له أربعة شروط على الأقل، بل ابن تيمية رحمه الله يعني عدها عشرة، ولكن الثابت من الشروط أربعة شروط. الأول أن يعتمر في أشهر الحج، فلو اعتمر مثلا في رمضان ثم حج في العام نفسه هل يكون متمتعا؟ لا، لأنه لم يوقع العمرة في أشهر الحج، وإنما يصدق التمتع على من اعتمر في شوال مثلا أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ثم حل من عمرته ثم أحرم بالحج، فلا بد أن تكون العمرة في أشهر الحج. الثاني أن يحج من العام نفسه، فلو أنه اعتمر مثلا هذا العام في ذي القعدة ولكنه ما أحرم بالحج إلا العام القادم، هل يكون متمتعا؟ لا، لا يكون متمتعا. الثالث أن لا يسافر بعد العمرة سفرا تقصر فيه الصلاة عند الأكثرين، وبعضهم قالوا أن لا يسافر سفرا يعود به إلى أهله، فبعضهم قالوا إذا سافر انقطع تمتعه، وبعضهم قالوا إذا سافر إلى الميقات انقطع تمتعه، وبعضهم قالوا إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة انقطع تمتعه، والقول الرابع أنه لا ينقطع تمتعه إلا إذا رجع إلى بلده وإلى أهله. الرابع ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، يعني من أهل مكة وأهل الحرم، وفي حاضر المسجد الحرام كلام ربما عرضنا له وربما يأتي له زيادة. المهم هذه شروط أربعة يكون الإنسان بها متمتعا. فإذا سافر الإنسان مثلا من القصيم إلى مكة واعتمر في شوال ثم حل من عمرته وانتظر ولم يسافر سفرا تقصر فيه الصلاة ثم أحرم بالحج في عامه فإنه يعتبر متمتعا ويلزمه هدي، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. طيب هذا هو الأول مما يجب فيه الترتيب. الثاني مما يجب فيه الترتيب أيضا فدية الجماع كما سبق، وهي بدنة عند بعضهم، وإن كانت بعد التحلل الأول فهي شاة، والبدنة إذا لم يستطع أو لم يجدها فينتقل إلى صيام كصيام تمتعي عنده، فعلى ذلك نقول فدية الجماع أيضا هي على الترتيب، عليه بدنة أو شاة، فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، أو يصوم عشرة أيام. الثالث مما يجب فيه الترتيب دم الفوات، ويقصد بالفوات من فاته الحج، إنسان ذهب للحج وفاته، ضاع مثلا في الطريق أو ضاعت إبله أو عرض له عارض وفاته الوقوف بعرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فهذا ماذا يصنع؟ عليه أن يجعل حجه عمرة، يعني يتحلل من حجه بأعمال العمرة، فيذهب إلى البيت ويطوف به ثم يطوف بين الصفا والمروة ثم يتحلل من عمرته ثم يحج من قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. وقد أفتى عمر رضي الله عنه بهذا لهبار بن الأسود، وأفتى به أيضا لأبي أيوب الأنصاري كما روى البيهقي والشافعي بأسانيد صحيحة كما يقوله النووي في المجموع. وقد جاء هذا الأثر المروي عن عمر موقوفا جاء عند الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح. وفي إيجاب الحج على من فاته الحج نظر، إلا أن يكون هذا الحج واجبا عليه في الأصل، كأن يكون حجة الإسلام، أو أن يكون واجبا عليه بالنذر، أو ما أشبه ذلك مما يتعين عليه قضاءه. كذلك النوع الرابع المحصر، والمحصر يلزمه دمه، وبين الفوات والإحصار فروق معروفة عند الفقهاء، منها على سبيل المثال أن الفوات لا يقع إلا بعد عرفة، أما الإحصار فإنه يقع بعدها وقبلها. فالمحصر يلزمه دم، وهو من صده عن البيت عدو أو سبع أو خوف طريق أو ما أشبه ذلك، فإنه يتحلل من إحرامه وينحر ما استيسر من الهدي، كما في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وإذا لم يجد فإنه يصوم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر الآية كما ذكرنا. ونحر الهدي بالنسبة للمحصر يكون في الموضع الذي أحصر فيه، سواء كان يعني داخل الحرم أو خارجه، وهو الذي نص عليه الإمام أحمد، وهو يعني وعليه أكثر أصحابه، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فإنهم لما أحصروا عام الحديبية نحروا هديهم حيث كانوا. وقيل إنه لا ينحر هديه إلا في الحرم، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند الشجرة فهو حجة. وأما الآية الكريمة حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإن المقصود بمحله مكان إحلاله، يعني المكان الذي يحل فيه، المكان الذي يحل فيه مكان حلوله. وهل يجب عليه أن يحل فورا بمجرد يعني ما يحصر، أو عليه أن ينتظر إلى يوم النحر فلا ينحر هديه ولا يحل إلا يوم النحر؟ هما قولان، والأقرب أنه يذبحه وقت الإحصار ولا ينتظر به يوم النحر، فإذا لم يجد فإنه يصوم 10 أيام على ما ذكر. طيب، هذه هي الأشياء الأربعة التي يلزم فيها الترتيب في الفدية، وهي دم التمتع وفدية الجماع ودم الفوات ودم الإحصار. طيب، بعد ذلك المصنف رحمه الله ذكر بعض الأحكام، فقال من فعل من كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، مثل لو حلق رأسه، حلق بعضه، أو حلق رأسه ثم خرج شعره ثم حلقه مرة أخرى، أو قصر ثم حلق، أو لبس الثوب ثم خلعه ثم لبسه مرة أخرى، أو تطيب مرة ثم تطيب مرة أخرى ولم يكفر عن الأول، فهنا تتداخل الكفارات ويكون الموجب واحدا، ونظير نظير اليمين، لو حلف لا يفعل هذا الشيء ثم حلف مرة أخرى لا يفعله ولم يكفر، فإنها تتداخل وعليه في ذلك كفارة واحدة على القول الصحيح. لكن لو كفر عن الأول، لو أنه حلق مثلا، أو قل لو أنه لبس ثم كفر عن اللبس ثم لبس مرة أخرى، فإنه يلزمه حينئذ كفارة جديدة. وكذلك لو أنه تطيب ثم كفر ثم تطيب مرة أخرى، فتلزمه كفارة جديدة، لأن ذمته برئت والكفارة الأولى وقعت عن الفعل. وكما ذكرنا قبل قليل أنه لا يتجه وجود الكفارة قبل وجود سببها. طيب، أما إذا فعل محظورا من أجناس متعددة، كأن حلق رأسه مثلا ثم لبس ثوبه ثم تطيب، فهنا كم يلزمه؟ يلزمه 3 كفارات، لأن الكفارات ليست من جنس واحد بل هي أجناس متعددة. كذلك من قتل صيدا ثم قتل صيدا، قتل مثلا عصفورا ثم صاد غزالا أو حمار وحش أو نحوه، فهنا الكفارات متعددة لأن موجبها متعدد وفيها إتلاف. وقيل كفارة واحدة إذا كان الجزاء واحدا، وهذا قول جيد، يعني أن الكفارة في جزاء الصيد واحدة إذا تكرر بشرطين. الشرط الأول أن لا يكفر كما سبق، أما لو كفر عن الصيد الأول ثم صاد فتجب عليه كفارة أخرى. والشرط الثاني أن يكون الجزاء واحدا، بمعنى مثلا لو صاد غزالا ثم صاد غزالا أخرى ولم يكفر نقول عليه عنز واحدة، هذا متجه. فيما يتعلق بالحلق والتقليم والوطء، يقول المصنف رحمه الله الحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. هذا يعني يقودنا أو يعيدنا إلى ما ذكرناه قبل قليل فيما يتعلق بموضوع جزاء الصيد إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا غير متعمد. فالمصنف يعني وكثير من الفقهاء الحنابلة وغيرهم يجعلون المحظورات على نوعين. النوع الأول عندهم ما يسمونه المتلفات أو ما فيه إتلاف، فهذا يقولون يستوي عمده وسهو، يستوي عمده وسهو. النوع الثالث هو ما ليس بإتلاف ويمكن تداركه، فهناك فرق بين عمده وسهو. فعلى سبيل المثال يعني موضوع حلق الرأس، حلق الرأس إتلاف، هل يمكن يعني بعدما حلق رأسه يعيده؟ لا يمكن، فيرون إن هذا إتلاف لا يمكن تداركه، ولذلك يستوي عمده وسهو. وهكذا يعني ما كان من المتلفات، بخلاف مثل لبس الثوب فإنه يستطيع أن يزيله، أو الطيب فإنه يستطيع أن يغسله، فهذا ليس بإتلاف، ولهذا يفرقون بين العمد وبين السهو، في هذا بعض التفصيل. طيب على سبيل المثال الوطء في حال الإحرام، الوطء في منصوص الإمام أحمد أنه يستوي عمده ونسيانه، يستوي عمده ونسيانه، يعني تجب الكفارة على الواطي حتى لو كان ناسيا، تجب الكفارة على الواطي حتى لو كان جاهلا، يستوي عمده ونسيانه، ونقل هذا عن سفيان، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أيضا في مذهبه القديم. وأما في الجديد فقال الشافعي لا يفسد الحج بالنسيان ونحوه والإكراه مثلا، ولا يجب عليه شيء إذا كان جاهلا أو ناسيا، وهذا القول الذي هو جديد مذهب الشافعي في تقدير أنه جيد هو الأقوى، أن النسيان والجهل يعفى به عن الإنسان في مثل هذه الأمور. الشافعي نص عليه فيما يتعلق بموضوع الجماع، كذلك موضوع الحلق والتقليم، حلق الرأس أو تقليم الأظافر، هذا أهون من الجماع، ولهذا أيضا ذهب ابن حزم إلى أنه لا شيء على الناس مطلقا في كل هذه الأشياء، وهو أيضا وجه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول إسحاق وابن المنذر، وذلك للآية الكريمة. طيب إذن نحن نقول أن هناك فرق بين السهو وغيره في سائر المحظورات على القول الذي اخترناه وذكرنا من قال به. طيب كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، هكذا يقول المصنف، إلا فدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ فدية حلق الرأس، وما كان في معناه أيضا، فهي في الموضع الذي حلق فيه كما حصل لكعب رضي الله عنه، فإنه أخرج الفدية في المكان الذي هو فيه من غير أن يكون تم تحديده. وكذلك هدي المحصر إذا أحصر فإنه ينحره في موضعه كما ذكرنا، وأما الصيام فإنه يجزئه إذا لم يستطع، فإنه يجزئه في كل مكان كما جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه قال يصوم حيث شاء. فيما يتعلق بالهدي يقول المصنف كل هدي أو طعام فهو لمساكين الحرم، الهدي عشرة أنواع ذكرها ابن تيمية وغيره، منها هدي المحصر كما ذكرنا، ومنها هدي المتمتع فإن عليها هدي، ومنها جزاء الصيد ففيه الهدي، ومنها فدية الأذى إذا حلق رأسه مثلا أو تطيب أو لبس، ومنها ما وجب لترك واجب كما لو ترك مثلا المبيت أو ترك الرمي، ومنها هدي الإفساد إذا أفسد حجه وما في معناه، ومنها هدي الفوات كما أشرنا إليه، ومنها الهدي المنذور بالذمة فإنه يجب بالنذر وإن لم يكن واجبا بأصل الشرع، ومنها الهدي المعين سواء عينه وجوبا أو واجبا أو عينه تطوعا، فهذه عشرة أنواع، وهذه كلها أنواع الهدي لا تذبح إلا في الحرم. ما هو الدليل على أنه لا يذبح الهدي إلا في الحرم؟ الدليل أولا من القرآن الكريم، نجد أن الله سبحانه قال هديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة، وليس المقصود الكعبة البنية نفسها، لأنه لا أحد يقول بالذبح عنده، وإنما المقصود الحرم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله عند قولهم، ثم الآية الأخرى عند بعضهم، ثم قوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، فهذا مما استدل به جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز ذبح الهدي إلا داخل حدود الحرم. لو واحد ذبح بعرفة مثلا يصح ذبحه أو ما يصح؟ لا، على قول الجمهور ما يصح، على قول الجمهور مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم أنه لا يجزئ ذبح الهدي إلا داخل أميال الحرم، هذا قول. ومما يستدل به إضافة إلى الآيات التي ذكرناها قول النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وهذا الحديث رواه أهل السنن أبو داود وابن ماجه والدارمي عن جابر، وأصله في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منى كلها منحر، فهذا في صحيح مسلم من حديث جابر، وأيضا جاء في المسند من حديث جبير بن مطعم وسنده جيد ولكن فيه انقطاع كما ذكر أهل العلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن منى كلها منحر، ومكة وفي جاج مكة طريق ومنحر، فمع ما سبق من الآيات دل ذلك على أن الهدي يذبح في الحرم. طيب ولكن في المسألة قول آخر ذكره النووي في المجموع أن عند الشافعية في المسألة قولين، وأن ثمة عندهم قول آخر وهو أنهم قالوا لو ذبحه خارج الحرم ثم رده إلى فقراء الحرم وهو غض طري لم يفسد فإنه يجزئه، فإنه يجزئ ذلك. وفي المسألة أقوال بعض السلف تدل على جواز ذلك، والأقرب أنه لا يجوز ذبح الهدي إلا داخل الحرم، لكن من وقع منه ذلك بجهل ونقل إلى الحرم وهو غض طري ووزعه على فقراء الحرم ومحتاجيه وكان به مسغبة أو فقر، فلا بأس أن يعني يؤخذ بالقول الآخر. وإلا فبعض الشيوخ يشددون في ذلك، حتى إني أذكر أن أحد المشايخ والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سأله واحد وذكر أنه ذبح له هديا كثيرا، قال 100، قال وإن كانت 100، وأمره أن يعيد الذبح. طيب النقطة الثانية، إذا الكلام الذي ذكره أنه يقول ذبح الهدي ونحوه يختص بالحرم عند الجمهور، لكن هناك خلاف في المسألة، قالوا في اختصاص ذلك بالحرم خلاف، حكاه المصنف يعني الشيرازي صاحب التهذيب وآخرون وجهين، وحكاه آخرون قولين، يعني ما وجهان أو قولان في مذهب الشافعي، أصحهما يختص بالحرم، فلو ذبحه في طرف الحل ونقله إلى الحال طريا، إلى الحل طريا، نقله إلى الحرم طريا لم يجزئه ذلك. والثاني القول الثاني أو الوجه الثاني قال لا يختص به، فيجزئه ذبحه خارج الحرم بشرط أن ينقله ويفرقه في الحرم قبل أن يتغير اللحم. هذه مسألة. المسألة الثانية التي ذكرها المصنف أيضا محتاج إلى نظر، قوله كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية أيضا، أن الهدي والإطعام تكون لمساكين الحرم خاصة، وذهب المالكية والحنفية إلى أنها لمساكين الحرم وغيرهم، قالوا لأن الصدقة والهدي والإطعام قربة معقولة المعنى، يعني معروف السر في تشريعها وهو نفع الناس، وهي صدقة، فكل فقير محل للصدق سواء كان من فقراء الحرم ومساكين أو من غيرهم، وهذا قول جيد خصوصا في هذا الوقت الذي تكثر فيه الهدايا وتبلغ أحيانا الملايين ويصعب توزيعها على مساكين الحرم، بل لا يعني ربما يعني لا يحتاجون إلى كلها. وحتى عند الحنابلة كما نص عليه في الإنصاف وغيره أنه إذا استغنى فقراء الحرم أو لم يتمكن من إيصالها إلى فقراء الحرم فإنه يدفعها لغيرهم، لكن في مذهب الشافعية شيء من التشديد، حتى إنهم نقلوا عن القاضي حسين من فقهائهم أنه يقول لو لم يجد في الحرم مسكينا لم يجز له نقل الدم إلى موضع آخر، سواء جوزنا نقل الزكاة أم لا، لأن بعضهم جعلها نظير الزكاة، هل تنقل أو لا تنقل كما بحثناه سابقا. فالقاضي حسين يقول حتى لو جوزنا نقل الزكاة لم يجز نقل الدم إلى الحرم، وعليه أن يصبر حتى يجد من مساكين الحرم من يأخذه أو من يحتاجه. هذه من الأقوال الشديدة الصعبة تطبيق خصوصا في مثل هذا الوقت، ولهذا نقول إن من التوسعة نقل الهدي إلى أنحاء العالم الإسلامي ليوزع على الفقراء والجياع والمساكين، وهذا من أسرار التشريع. فدية الأذى ذكرنا أنه يفرقها حيث حلق لحديث كعب من عجره، وكذلك المحصر. هذا ما لدينا. يقول هل يجوز جمع صيام الكفارة مع أيام البيض والاثنين والخميس؟ أما إن كان قصد أنها تكون نفل وفرض فهذا لا يجوز، لا يجوز. وأما إن فعلها لأن والله زوجته تصوم مثلا البيض فجمعها معها فلا بأس بذلك. حديث لا صلاة لمنفردين أو لفرد خلف الصف، هذا في ضعف. ومن صلى مع جماعة وكان هناك فرجة في الصف الأول وصلى لوحده فما حكم صلاته؟ إذا كان يجد فرجة فيجب عليه أن يذهب إليها، أما إن لم يجد فرجة فإنه يصلي حتى لو كان منفردا. وهذا يقول من لم يحمل تصريح الحج الدخول إلى الحرام فكيف يحل من إحرامه إذا أحصر بهذا السبب إذا لم يكن ساق الهدي؟ أرى أنه إذا لم يحمل تصريحا وأراد الحج فعليه أن يشترط، فإن له على ربه ما اشترط، فإذا منع حل من إحرامه ولا شيء عليه، فإن لم يكن اشترط فإنه ينحر هديا ويحل من إحرامه. يقول هل يجب الحج على الشاب المتوفر فيه جميع شروط الحج إلا أنه لا يملك مالا بل يعيش على نفقة والديه؟ ماذا توفر فيه من شروط الحج إذا كان لا يملك مالا؟ فليس عليه، لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يجد مالا يحج به فليس عليه حج حتى يجد، سواء من ماله أو من مال والده. طيب لو وجد أحدا يحججه كما يوجد الآن من يحججون الناس بالمجان فلا بأس أن يذهب معهم، ولكن لا يلزمه ذلك، لأنه ربما يكون في التحجيج بالمجان نوع من المنة التي بعض النفوس تأنفها، فليس عليه في ذلك وجوب. ما حكم ذهاب الرجل إلى الحج ويكون عليه دين بمبلغ غير كبير ولم يستطع أداءه إلا بعد الحج، فهل يذهب للحج؟ هذا يعتمد، لا نقول أن الدين يمنع الذهاب إلى الحج مطلقا، إذا كان عنده مثلا سداد أو كان الدين أقساطا تؤخذ من راتبه شيء بعد شيء فليس عليه مانع أن يحج، وكذلك إذا كان يعرف أن أصحاب الدين ليس عندهم مانع من ذلك فلا بأس أن يحج، خصوصا إذا كان الحج بمبلغ زهيد أو كان سيحج عن غيره بحيث لم يدفع شيئا من ذمته. يقول رجل ما استطيب بعدما أحرم ويقول إنه لم يعقد النية ولم يلبي، هل تجب عليه الفدية؟ لا تجب عليه الفدية، لأنه لا نقول إنه أحرم، إذا لبس الإحرام لا نقول إنه أحرم ولا يكون، ولذلك قد يلبس الإنسان الإحرام وهو في بلده، بل قد يكون الإحرام زيا عند قوم، وإنما المقصود بالإحرام هو الدخول في النسك، فإذا لبى ناويا الدخول في حج أو عمرة فهنا نقول أحرم، وبناء عليه لا يجوز له مقارفة شيء من محظورات الإحرام. كما سلفنا لكم أنه عندنا في موضوع العدة مجموعة فصول، ونحن حريصون على أن ننجزها في هذا العام إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.